الحمد لله رب العالمين، واخر الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في درسنا الأخير من شرح الحديث الأول الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، رواه الامام مسلم. انتهينا من شرح هذا الحديث، وننتقل بعد ذلك الى الحديث الذي يليه، وهو ما رواه ابو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه، ثم سألوه فاعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين انفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. متفق عليه. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مرت ترجمته في حديث اخر بروايه ابو سعيد ايضا، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا ان ابا سعيد ووالده سعد بن مالك كلاهما صحابيان. هنا يقول ابو سعيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: ان ناسا من الانصار جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه ماله، فأعطاه فلم يكتفوا، فسألوه أيضا فأعطاه حتى نفد ما عنده، فلما لم يبق تحت يده شيء نصحهم بالنصيحة التي سمعتموها. من هم هؤلاء الناس؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري عند ذكره لهذا الحديث، يقول: لم استطع ان اتبين اسماء هؤلاء الناس الذين عناهم ابو سعيد الخدري، لكنه قال: يبدو ان ابا سعيد نفسه كان واحدا منهم، لأن أبا سعيد قال مرة أخرى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم قال لي ما يكن عندي من خير فلم أدخره عنكم. فدل هذا الكلام على أن أبا سعيد نفسه كان واحدا من هؤلاء الناس من الأنصار الذين دخلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسألوه. قبل أن يصل إلى الكلمات الجامعة التي نصح بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، أحب أن نلاحظ الأسلوب الذي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بتعبير أدق أحب أن نلاحظ الجو الذي هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم زرع نصائحه في هذا الجو. ما هو هذا الجو الذي هيأه رسول الله بهذه النصيحة؟ هو استجابته لما طلبوه، لكل ما طلبوه. فقد سألوه فأعطاه، فلم يكتف وطلبوا منه المزيد فأعطاهم أيضا، وربما طلبوا المزيد للمرة الثالثة فأعطاهم حتى لم يبق عنده شيء. ولعل القوم ما دخلوا على رسول الله يسألونه إلا بما علموا أن عنده مالا يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. هذه ظاهرة تلفت النظر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه فيما بعد بالتعفف والاستغناء وبالصبر، وكل ذلك يتنافى مع ما فعلوه من السؤال المرة تلو المرة تلو المرة. وهذا واضح جدا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب منهم هذا العمل. طيب إذا لم يكن يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام منهم هذا الإلحاد، هذا السؤال، لماذا أعطاهم؟ وإذا قلنا إنه أعطاهم للمرة الأولى لحاجة كانوا متلبسين به، فلماذا أعطاهم الثانية ثم الثالثة؟ مع العلم بأنه قد نصحهم فيما بعد أن لا يفعلوا ذلك، أليس فيما فعله أولا وفيما أوصاهم به ثانيا أليس بينهما تناقض؟ ألا يمكن أن يقول قائل كيف تنصحهم بشيء عودتهم على نقيضه أنت الذي أعطيتهم؟ حقيقة لماذا فعل رسول الله ذلك؟ لعل قدم نصيحته لهم دون أن يعطيهم ويستجيب لهم المرة تلو المرة حتى نفد كل ما عنده. لاحظوا أيها الإخوة، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفي رغبته واستبقى هذا المال عنده تحت يده، وبدلا من أن يعطيهم المال قدم لهم هذه النصيحة، وجعلهم يعودون بجيوب فارغة من المال ولكنها ممتلئة بهذه النصيحة. لو فعل ذلك لما وقعت هذه النصيحة اي موقع قبول من نفوس هؤلاء الصحابة، ولبقيت عيونهم متعلقة بالمال الذي بقي تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما وسوس الشيطان اليهم او الى احدهم يقول ينصحكم رسول الله بان تنفضوا ايديكم على الاسلام وان تترفعوا عليه وتستعفوا وتصبروا، ولكن ها هو ذا المال كله عنده وتحت يده، ولا يبعد ان يكون لهذا الوسواس اثرا يحجب وقع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افئدتهم وقلوبهم. ولذلك اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي حظا عظيما، اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم بادئ ذي بدن وان يثبت لهم انه هو شخصيا غير متعلق بشيء من هذا المال، وان هذا المال الذي هو بين يديه لا يريد منه فلسا واحدا لا ولا درهما واحدا، وانما هو امين عليه من اجل تحقيق مصالح المسلمين بهذا المال. اراد ان يجعلهم يثقون بهذه الحقيقة ويعرفون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مطمع بهذا المال، والدليل على ذلك ان يعطيهم المرة والثانية والثالثة. عندما ينصحهم بعد ذلك بهذه النصيحة التي أصغينا إليها وسنحللها إن شاء الله بعد قليل، عندما نصحهم بعد ذلك فإن هذه النصيحة لا شك تلقى قلوبا متفتحة وتجد موقعا عظيما من نفوسهم، ويشعرون بانه صلى الله عليه وسلم مخلص معهم فيما يقول وصادق فيما يوصيهم به. هذا هو السبب في هذا الامر، وهذا المعنى له ابعاد كبيره وجليلة وهامة جدا، وهي تلقي ضوءا ساطعا على شرط اساسي ينبغي ان يتحلى به الداعي الى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبني لنفسه في الحياة التي عاشها ملكا، ولا يجمع مالا ولا عزا ولا امرة ولا مظهرا من مظاهر الأبهة والفخار اطلاقا، لانه لو سعى الى شيء من ذلك لكان ذلك حجابا حاجبا بينه وبين قلوب الناس. ولا جاء من يظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يستمع الدعوة الى هذا الدين من اجل ان يجعل الدين مطية لهنا لملك لإمبراطورية لمغنى. وإذا ظن الناس هذا الظن يصد عنه يقينا. وحسبكم دليلا على هذا السلاح الذي يستعمله غالبا ولا سيما في هذا العصر الأعداء التقليديون لهذا الدين من الأجانب ومجازيفهم العرب والمسلمين في بلادنا من جانب آخر. عندما يحاولون أن يدسوا في هذا الدين وأن يقللوا عن تعلق المسلمين برسول الله، ماذا يقولون؟ يصورون النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا نزاعا إلى الملك، نزاعا إلى الأبهة، إلى جمع المال. يصورونه إنسانا تنبض دماء الزعامة في عروقه. يصورونه إنسانا حقودا على الأعاجم، همه أن يأخذ الرئاسة منهم ويغرسها في الجزيرة العربية. هكذا يقولون، وهكذا كتب الكتاب، هكذا كتب أحدهم اسمه فرانس لوتن كتابا سماه السيادة العربية، صور فيه الفتح الإسلامي أنه هجوم حاقد على الأعاجم برئاسة أحقد الحاقدين على الأعاجم محمد عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي كان يطمع في الملك والجاه والغنى ويطمح إلى إقامة إمبراطورية تكتسع في طريقها الممالك الأخرى. ألف هذا الكتاب موجود معه، وصار على نسقه كثيرون من أمثال كريمر، من أمثال تريد حتة، من أمثال من لا نريد أن نطيل ذكر أسمائهم في هذا المقام، مع أنه سلاح مسنون، مع أنه حجة داحضة، لأن ربنا عز وجل ربى رسوله على واقع نقيض لهذا، حتى لا يكون لهذا الباطل طريق إلى عقول أي إنسان حر أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى واقعه الذي عاشه منذ أن أصبح رسولا إلى أن لقي وجه ربه، وإذا هو إنسان مقل من الدنيا يرفض يده كل يوم من المال، يدخل الناس إلى بيته فيجدون دار أي فقير من فقراء الصحابة أفضل حالا وأجمل أساسا من دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عمر الذي كان يضرب به المثل في الخشيشان صاحب المرقعة صاحب الحلة ذات 12 رقعة وبعضها من جلد، حتى عمر هذا كان يعجب لشدة الخشيشان الذي يعيشه رسول الله، وهو الذي قال للرسول عندما زاره وقد كان مضطجعا على حصير لا يوجد عنده غيرها، فجلس مكرما اياه قد كان متكئا، ونظر عمر فرأى ان اثار الحصير خطوط الحصير قد اثرت في جلده الشريف، وقال عمر يا رسول الله يعني كنوز كسرى وقيصر كلها اخضعها الله عز وجل لك، نعم، وانت بهذا الشكل هذا شيء حلال يعني؟ فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ تنظر إلى حاله فتجده على هذا النحو إلى أن توفي. تقول عائشة رضي الله عنها لقد كانت تمر الليالي ذوات العدد لا يطول ولا يستوقد في بيتنا نارا لطعام. إن هو إلا الأسودان الطعام والماء. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا قطف من شعير في رطب لي طال به العهد. هذا ما كان عند رسول الله عندما توفي. وماذا أقول في العام الذي توفي فيه رسول الله؟ جاء عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الجاهل الكريم المشهور الذي يضرب المثل به السجود. عدي ابنه كان زعيما من زعماء العرب وكان قد أمضى شطرا كبيرا من حياته في بلاد الشام. قال والله سأذهبن إلى المدينة لأنظر خبر هذا الرجل، فإن كان داعيا إلى الملك لم يخفى عليه أمره، وإن كان نبيا لم يخفى عليه أمره. يقول دخلت داره فلم أجد فيها إلا حشية من ليف، حصير وحشية من ليف، يعني أي محشوة بدلا من القطن أو الصوف أو الإسفنج من ليف. قذفها لي وجلس هو على الارض. فقلت بل لتجلسن عليه. فابى فجلست عليها وجلس رسول الله على الارض. قلت في نفسي والله ما هذا بشان مليك. نعم. ودخل عدي بن حاتم الاسلام عندما علم ان رسول الله ليس بذاك الذي كان يتصوره. هذا هو السر في ان النبي عليه الصلاة والسلام رباه ربه ادبه فاحسن تأديبه، جعله يهرب من الدنيا ويفر منها، مع انه لو اخذها من طريقها لما كان ذلك حراما عليه. وقد كان في الصحابة الاغنياء والموسرون واصحاب البيوت الفارهة والأثاث الفاخر، فلم يكن ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما السر انه اختار هذا اللون من الحياة من اجل ان تكون هوية النبوة في شخص رسول الله متألقة واضحة لا تخفى على انسان ولا تلتبس نبوته بأي وهم يمكن أن يدخل إلى الذهن. ومن أجل أن لا يكون لهراء المبتلين من أمثال فرانس لوتن وكريمر وما أدري ومجاذيبهم زيونهم في بلادنا، من أجل أن لا يكون لكلامهم أي تأثير في عقل حر إطلاقا. هذا من جانب. ومن جانب اخر من اجل ان يلقى كلام رسول الله القبول والتصديق عندما ينصح اصحابه بمثل هذه النصائح. لكن ارأيتم لو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على اريكة فاخرة في دار فارهة بين خدم وحشم ثم قال هذا الكلام، من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله، ترى هل سيدخل هذا الكلام في قلوبه؟ لن يدخل في قلوبه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أدبه رسول الله على هذا النحو من أجل أن يكون كلامه نافذا إلى الفؤاد، ومن اجل ان تكون الثقة به شاملة مهيمنة على القلوب. هذا شيء ثاني. وشيء ثالث يتعلق بذوق رسول الله وبشدة الرحمة التي غرسها ربنا جل جلاله بين جوامعه لامته. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح الناس بأن يعفوا أنفسهم عن ملاحقة الدنيا، وان يترفعوا عليه ولا يلحقوه. وهذا الكلام ان لم يفعله الناس جميعا لابد ان يمارسه اولئك الذين يسيرون وراء خطة رسول الله، اي اولئك الذين ينهجون منهج الدعوة من بعد. كثير من هؤلاء الناس سيختارون الدعوة، دعوة الى دين الله، والداعي الى دين الله بجد وصدق وعلى النحو الذي سار عليه رسول الله سيتعرض لكثير من البلايا والرزايا والمصائب، منها الفقر، منها التضحية بالتجارة بالمال، يعني الداعي الى الله عز وجل قطعا سيرى نفسه في كثير من الاحيان في مفترق طرق، اما ان يؤثر دنياه وتجارته فيضحي بالدعوة الى دين الله، او ان يؤثر الدعوة الى دين الله فيضحي بامنه وطمانينته وتجارته ربما. فكثيرون هم الذين سيؤثرون الدعوة ولسوف يترفعون عن الدنيا حبا لله واخلاصا لدينه، ويقعون في الشدائد في انواع من الاذى، في انواع من الضنك، والفقر من بعض هذا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم، كان يعز عليه ان يتخيل اناسا من بعده يسيرون على طريقه من الدعوة وتعريف الناس بالاسلام فيعانون من الاذى والضنك والحرمان والفقر، ثم يكون هو جالسا في مأمن من ذلك كله. كان حبه عليه الصلاة والسلام اصحابه يمنعه من ان يهلأ بطعام وهو يعلم ان الناس من بعد رسول الله من لا يأكلون هذا الطعام سعيا وراء الدعوة الى دين الله عز وجل. فكان يؤثر ان يكون هو ايضا مثل الذين سيأتون ويعانون من هذا الالم. كان رسول الله يتصور ان في امته من تقذف به الدعوة الى الله الى الفقر الى الحرمان بسبب ايثاره الدعوة الى الله عز وجل، يعلم ان في امته من ستكلفه الدعوة الوقوع في هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يعز عليه ان يكون في دار فارغة وبين رياش فاخرة واثاث فارغ، وان في امته واحدا تكلفه الدعوة ان يكون محروما من هذا كله. ولذلك اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون هو اول من يتجرع هذه الكوس ويكون اسبق من امته جميعا الى ذلك. كل شيء ما الذي يمكن ان يعانيه المسلم في سبيل اسلامه الهجرة من الدار والبلد، اذا فليكن رسول الله اول مهاجر. يعني البعد عن الرفاهية والاخشيشان في الحياة، اذا فليكن رسول الله هو اول من يعاني من ذلك. الاذى والسخرية، اذا فليتعرض رسول الله قبل غيره لذلك حتى لا يكون قائلا من الناس بعده الذين يهبون ويسيرون من اجل التقصير بدين الله والدعوة الى دين الله فيقتربون ويقعون في الحرمان او في انوان من الضنك والفقر والفاقة، حتى لا يكون قائلهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام معنا مما عانيناه ابدا. يعني بيجوز واحد يقول لي شو على بال رسول الله؟ ماذا لم يزلنا؟ ما زلنا؟ ما اصابه ما اصابنا؟ قد نقول فاضلا والشيطان موجود. الشيطان يجري من ابن ادم وجه الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يكون مثل أفقر الناس من أمته لا أن يكون مثل أغنى الناس في أمته، حتى يكون يعني مشجعا لفئات المسلمين جميعا، وحتى يكون حياته عزاء لحياة المسلمين جميعا. هذا هو السبب وهذا هو الجو الذي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يهيئه لنصائحه. ومن هنا كانت تدخل النصائح أفئدة أصحابه. ما في هذه المرة تكرر هذا الموقف، تكرر هذا الموقف مع صحابي آخر اسمه حكيم بن حزام، فقد ورد في الصحيح أيضا أنه قال سألت قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد الشفاء. انظروا الى اسلوب رسول الله، واليد العليا خير من اليد السفلى. دخلت هذه النصيحه شراف فؤاد حكيم. لو انه قالها له قبل ان يعطيه لما وجدت طريقها المعقده الى قلبه. ولذلك قال له والله يا رسول الله لن ارزا احدا بعدك في ماله ابدا. وامتنع حكيم منذ ذلك اليوم من ان ياخذ مالا من انسان، حتى ابو بكر الذي كان هو خليفه رسول الله بعد وفاته كان اذا اراد ان يوزع العطاء نادى حكيما ولم يقبل ان ياخذ. في عهد عمر كذلك لم يكن ياخذ عمر حكيم شيئا من العطاء الذي يوزعه عمر، حتى ان عمر اشهد على ذلك المسلمين فقال اشهدكم اني اعطي حكيما عطاءه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبل. نعم، هذا الكلام يفيدنا فائد الجمله ويبين لنا شروط تاثير الدعوه الى الله عز وجل في قلوب السامعين، ويبين لنا السبب في عدم دخول هذه الدعوة عندما لا تدخل في قلوب السامعين. هذا المعنى ينبغي ان نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس من منطلق الحب والرحمة به، ما ننسى هذا ابدا. واكبر دليل على هذا يعني انه عندما ينصح الانسان بالتعفف ينصحه بعد ان يشعره بمدى محبته له ورحمته به يعطيه، وهذا العطاء دليل على الحب. نعم، بعد ذلك ينصح. فالنصيحه التي تغرس في تربه الحب هي التي تنبت وتترعرع، اما النصيحة التي تنبت التي تبذر في تربة الضغينة في تربة الحقد في تربة الشعور بالبغضاء بالعداوة، فوالله ان هذه النصيحة لا تنبت الا حنظلا مرت. لا يمكن ان تستنبت نصيحة او عظة او تذكرة بينك وبين انسان الا اذا بذرتها في تربة الحب، وحتى لو كان هذا الانسان كافرا او فاسقا او اي انسان فاسق لابد ان يكون القاسم المشترك بين كعبينه موجودا. وما هو القاسم المشترك بين كعبينه؟ في شيء يصل قبيله. ما هو؟ الغيرة عليه، الشفقة عليه، الحب الصحيح له، الرحمة به. هذا هو القاسم المشترك. عن طريق هذا القاسم المشترك يتكون الجسم الذي يصلي شعاع النصح بينك وبينه. لكن اذا قد هذا القاسم المشترك، اذا لا جسم بينك وبينه، هو في طرف وانت في طرف، انت تنظر اليه نظرة بغضاء وهو يبادلك النظرات. فقل لي بربك ماذا عسى ان تفيدك تفيده نصيحتك، وانت تنفث في وجهه من فمك البغضاء. كي لا يمكن، سوف يعمل بنقيض ما تنصح. هذا هو معنى هذا الجو الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه. ومع ذلك يا ترى الرسول كان يستمع هذا الاستماع؟ يعني كان يظهر هذا الحب للصحابة وهو لا ينطوي على حب صحيح؟ يعني كان مجاملة؟ يعني كان سياسة؟ يعني كان دبلوماسية بالتعريف العصري؟ معاذ الله، ما كان لرسول الله ان يكون له ظاهرا يخالف باطنه، بل كان باطنه وظاهره تعاهد في واحد. فالحب هو الذي كان يدفعه الى هذا السلوك والى هذا العمل. لاحظوا عندما ياتي اصحاب رسول الله يهرعون في يوم من الايام مبكرين الى رسول الله وقد سمعوا ان اصحابه عادوا من غدر ومعهم بعض الاموال، فنظر اليهم رسول الله يبتسم وملء وجهه السرور ويقول لعلكم سمعتم ان فلانا من الصحابة عاد بخير، عاد يلد بشيء من المال، ابشروا. هكذا يقول لهم رسول الله، ابشروا واملوا خيرا. فوالله، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ابشروا وامنوا خيرا، وهو يستقبله وهو يظهر لهم السرور والبشاشة. ثم قال لهم والله فالفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. حضروا نعم حبا ونصح، نعم ودادا وعظا. بهذا الجو ينمو النصح. لاحظوا ايها الاخوة، رب العالمين جعل من الابوين مؤدبين لاولادهما، اليس كذلك؟ ما هو رأس المال العظيم الذي اعطاه الله للاب والام حتى يكون تأديبهما لاولاد تأديبا ناجحا؟ اخبروني. والحب، لولا الحب الذي غرسه الله بين جوانح الام، ومن خلال هذا الحب تربي الام وليدها، ولولا الحب الذي غرسه الله عز وجل في قلب الاب، ومن خلال هذا الحب يربي الوالد ولده، لما استطاع اب ولما استطاعت ام ان تنجح في تربية ولد ابدا. اذا كل مرب لا يمكن ان ينجح في تربيته لمن يربي الا اذا كانت الاداة الى ذلك والردة الى ذلك والدعامة التي تقام لذلك هي الحب. من فرق بين تربية الابوين لاولادهما وبين تربية الدعاء لإخوانهم؟ من فرق؟ الداعي إلى الله أحوج إلى رأس مال الحب من حاجة الأبوين إلى ذلك. نعم. ولذلك فإن الله عز وجل جعل قلوب الأنبياء كلهم ممتلئة بالحب من أجل أن يكون هذا الحب هو الشعاع الهادي في طريق التربية وفي طريق النصر. كلما قلنا هذا الكلام قام من لا يعجبه هذا المصدر ويردد الكلمة التي يعني عرفناها كثيرا وما وعيناها الا قليلا، يقول: واين البغض في الله؟ اليس من الدين ان نحب في الله الطائعين ونبغض العصاة؟ طيب هذا كلام صحيح، لكن ينبغي قبل ان نهجم الى الشعارات بالتمسك بها ان نقف بهدوء لنعرف معانيها. البغض في الله صحيح، لكن ما معنى البغض في الله؟ البغض في الله ان تبغض المعصية وتشفق على العاصي، ان تبغض الكفر وتشفق على الكافر، هذا هو البغض في الله. والا اذا كان البغض في الله ان تبغض المعصية والعاصي معا بكل معنى الكلمة، اذا فانت لماذا تنفعه؟ ينبغي ان لا تنفعه، لان بغضك له شيء طبيعي ان يدفعك الى ان تدعو الله ان يزداد عصيانك حتى يزداد بغضك فيزداد ضميرك برودا بتعذيب الله عز وجل له، اليس كذلك؟ اصل دعوة العاصي من اجل ان تنتشله من معصيته، هذه الدعوة أليست عنوان حب؟ إذا كنت تكره العاصي والمعصية مع أنه الله ما كان ينبغي أن تدعو العاصي أبدا. لا، ما العاصي؟ هو العاصي منه إنسان صابت شهواته على عينيه فسدت الطريق أمامه وتكونت من شهواته التي مارسها ما يشبه سعاق فقط في وجهه، فصار يرى مغمض العينين، ونظرت اليه فوجدته يسير بعينين مكحلتين وهو يتجه الى حفرة. هذا هو العاصي. العاصي انسان مسكين كثرت ممارسة المعاصي اغلقت منافذ قلبه ووعيه فاصبح يسير وهو لا يعلم في اي الاودية يسير، وانت ترى حاله تعلم قطعا ان هذا السير سينتهي ان طال به الامر الى ان يقع في مهلكة، اليس كذلك؟ عصي هذا هو قطعا، والهلاك هو العذاب الذي ينتظره. بل انت عندما تنصحه ماذا فعل بنفسه؟ ان تنتشله من هذا الطريق قبل ان يهلك، ان تقول له: يا اخي اياك، هذا الطريق امامك حفره فظيعه ستقع وتهلك فيه وانا لا احب لك الهلاك. طيب هذا منطق حب ام منطق ماذا؟ هذا منطق حب. اذا هذا معنى البغض في الله، ان تبغض المعصيه وقدر بغضك للمعصية تشفق على العقل، تبغض الكفر وعلى قدر بغضك للكفر تشفق على الكافر، ومن هنا تندفع من اجل ان تدخل الهداية على قلبك، ومن اجل ذلك يفرح الانسان بهداية الكافر او العقل. الا تشعر عندما ترى انسانا كان بالامس عاصيا ضالا تائها ثم رايته اليوم يصلي في مقدمة المصلين ويجلس مستمر الفؤاد مستمر الوجه، نعم، الا تشعر بفرح شديد يغمر قلبك؟ وهذا الفرح والله ان الانسان الذي يكره شخص العاصي لا يمكن ان يشعر بالفرح بتوبته، لا يمكن، بالعكس ربما يشعر بالاسف. نعم، فاذا كنت تشعر بالفرح لتوبة العاص اليس هذا دليل حبك له؟ لانك فرحت برجوعه الى خط الاتقاء، فرحت بانه قد ضمن لنفسه الابتعاد عن الهلاك. اذا هذا الشعار صحيح، الحب في الله والبغض في الله، لكن الخطأ هو عدم الفهم لمعنى الحب في الله الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حسبنا هذا فيما يتعلق بتصوير الجو الذي هيأه المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل ان يبني بنصيحته. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولم يبق عنده شيء، ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم. هذا عرضون الحب، وهذا برهان الود المتألق الناظر به فؤاد رسول الله. يعني لا تظنونني بنصيحة الآتية اقول كلاما من اجل ان احفظ مالا في داري او في جيبي، قبل ان اقول ما اقول. لا يكون عندي من خير، المراد بالخير المال، وانه لحب الخير لشديد اي المال، فلن ادخره عنكم. عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين عندما كان عائدا والاعراب يلحقون به ويقولون له اقسم لنا مما اعطاك الله، كيف دخلوا في الاسلام من اسابيع. التفت اليهم رسول الله يبتسم ويقول ايها الناس، ليس لي مما اقاء الله عليكم الا الخمس، والخمس مردود فيكم. عليه الصلاة والسلام، ليس لي مما افاء الله علي الا الخمس، والخمس مردود فيكم، ما تستغي منه كله لكم. نعم، هذا الكلام يعني يعلم اصحاب رسول الله الترفع عليهم. لهذا قصف رسول الله قلوب اصحابه من حب المال. نعم، تهيئت القلوب لسماع الحكم. فماذا قال؟ من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصدق يصدره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصدق. عليه الصلاة والسلام، الوقت اضيق بكثير من ان نشرح هذه الكلمات الرابعة، واسأل الله عز وجل ان يري قلوبنا باسرارها، وموعدنا في شرحها ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم.